في هنا في مجال الكتابة لا يحتاج الوصية أنه نكتب فيما يتعلق بالدرس. يعني يستغرب من بعض الكتابات فيها يعني بعض الأحيان سبق بمعلومة لم تذكر أو إلحاح على سؤال لم يأتي مجاله، يعني يكون كل شيء في وقته حسن. طيب ندرك ما بقي من الوقت لننتقل إلى الأصول. في اللوحة لو يوضع صفحة الأصول حتى يرى من ليس عنده الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وصلنا في مادة أصول الفقه في كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كنا قد أخذنا مقدمة في الأحكام. قبل ذلك عرفنا أصول الفقه، ذكرنا مواضيع أصول الفقه يتكلم عن ماذا، ما أبوابه، ثم انتقلنا إلى المقدمة التي هي الأحكام، وقلنا إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وقلنا إن التكليفية الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، وأخذنا تفاصيل هذه الأحكام ووقفنا عند المباح. فقال المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى: المباح لغة المعلن، المباح لغة المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه. عرف كذلك المباح في اللغة أنه المطلق. قال: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. قال: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب فيهما أمر، الواجب أمر إلزام والمندوب أمر استحباب، فالمباح ليس فيه أمر. قال: ما لا يتعلق به أمر، ثم قال: ولا نهي. يخرج بقوله نهي المحروم والمكروه كما قال، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. طيب قال: لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يقول: خرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. المقصود يقصد بذلك أن بعض المباحات قد تكون في بعض الأحوال واجبة إذا لم يتم الواجب إلا بها، وقد تكون في بعض الأحيان محرمة إذا لم يتم اجتناب المحرم أو لم يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابها. فلذلك قال لذاته، يعني هو نفسه في ذاته ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، بغض النظر هل يجب في بعض الأحوال، هل يحرم في بعض الأحوال، هذا أمر آخر. أما لذاته فهو مباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. فلذلك قال: ما وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. مثل لذلك بماذا؟ مثلا الماء لا يجب شراؤه من حيث الأصل، لا يجب عليك أن تشتري ماء، ولكن إذا لم تجد ماء للوضوء إلا بالشراء، فقال بعض أهل العلم إنه يجب عليك شراء الماء وإن كان في الأصل مباح. طبعا إذا لم يكن هناك فيه كلفة أو شيء فيجب على المرء أن يشتريه وإن كان في الأصل مباحا. وعلى كل حال أمثلة كثيرة على هذا. فالمراد أن المباح هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. بعض أهل العلم فرق بين المباح وبين العفو، فيقول المباح والحلال هو الذي جاء الإذن فيه بنص، بمعنى جاء خطاب خاص في الشريعة يقول هذا الأمر مباح أو هذا الأمر حلال، هذا يسمى حلال ومباحا. وأما سائر الأشياء التي سكت عنها في الشريعة الإسلامية فتسمى عفو، فتسمى عفو. على كل حال هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عندنا مسائل متفرقة، عندنا مسائل متفرقة في المباح، فقط نكمل سطرا واحدا حتى نتفرغ للمسائل المتعلقة بالمباح. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائزا. طيب الآن انتهينا من قراءة المباح في المتن، عندنا الآن مسائل متعلقة بالمباح، مسائل متعلقة بالمباح. المسألة الأولى، اختلف في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا. نحن تقدم معنا أن الأحكام التكليفية خمسة، قلنا أنها الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح وهو الخامس. لكن بعض أهل العلم يقول المباح ليس من الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية تكلف فيها بشيء، إما تكلف فيها بأمر أو تكلف فيها بنهي، والمباح ليس فيه أمر ولا نهي. فلذلك قالوا، يعني قال بعض أهل العلم ممن يرى هذا الرأي، أنه لا يدخل في الأحكام التكليفية. المسألة الثانية، الأصل في الأشياء، في العادات، في الأعيان، الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الحل، حتى يأتي دليل يحرم هذا الشيء. وهذا الأمر معروف عند أهل العلم، وله أدلة، من أشهرها قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا امتنان، خطاب امتنان، يعني يمتن الله علينا بهذا الأمر ولا يمتن الله علينا بشيء محرم. ومن الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية والتفصيل التبيين، قال فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه فليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام. وهذه قاعدة عامة نافعة تستعمل في كثير من حياة الإنسان، الأصل في الأشياء، في العادات، في الأعيان، في المأكولات، في مثلا في النباتات، في سائر الأشياء التي يمكن أن يستمتع بها، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، حتى يرد دليل شرعي على التحريم، حتى يرد دليل شرعي على التحريم. أما في العبادات، أما في العبادات فالأصل أن العبادات مصدرها من الشريعة، من الشريعة، العبادات مصدرها من الشريعة، فيلتزم فيها بما جاء في الشريعة، ولا يخترع الإنسان وسيلة من رأسه يتعبد الله سبحانه وتعالى بها مما لم يرد له أصل في الشريعة الإسلامية. يعني لو فعل إنسان هذا الأمر وقال الأصل في الأشياء الإباحة، قل لا، أصل في الأشياء في غير العبادات، وأما العبادات فمصدرها الشريعة، أما العبادات فمصدرها الشريعة الإسلامية. طبعا هنا نقطة متعلقة بسائر الأحكام التكليفية، بالواجب والمحرم وما تقدم معنا، التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى، والأصل أن طالب العلم أو المفتي لا يحلل شيئا أو يحرم شيئا إلا بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي أن يقال هنا عند الأحكام التكليفية. بعض أهل العلم، بعض أهل الأصول يعني قبل طبعا تلاحظون المؤلف انتقل إلى الأحكام الوضعية الآن. باب أهل العلم يجعل بابا هنا بين الأحكام التكليفية والوضعية، أو حتى ربما قبل الأحكام التكليفية التي يعني باب متعلق بالتكليف، أحكام التكليفية ينتقل إلى موضوع التكليف، من المكلف، ما شروط التكليف، ما موانع التكليف، ثم يتكلمون عن الجهل وهل الجهل يعد مانعا يعذر به الإنسان، الإكراه يتكلمون عنه كذلك، يتكلمون عن الجنون وعن الصغر صغر السن ومتى يكون الإنسان مكلفا وغير ذلك من المسائل التكليفية متعلقة بالأحكام التكليفية. والمؤلف لم يغفل حقيقة هذا الباب، وإنما ذكره بعد أبواب كثيرة، يعني ذكره بعد الأمر والنهي، ذكره بعد الأمر والنهي. ثم قال المؤلف الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، وقال الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. ثم بدأ يفصل في الصحة والفساد. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية تقدم معنا أنها غير القوانين الوضعية، هذه شيء وتلك شيء آخر. الأحكام الوضعية والتكليفية كلاهما من الشريعة، كلاهما من الشريعة، وهذا اصطلاح تكلموا عنه وأرادوا بقولهم وضعية أي وضعها الشارع، أي وضعها الشارع الذي هو الله سبحانه وتعالى. سميت وضعية لأنها موضوعة من قبل الشارع، هو الذي الشارع هو الذي مثلا الوضعية مثلا الشارع هو الذي قرر أن بلوغ النصاب في الزكاة في المال هو شرط لوجوب الزكاة، وهو الذي قرر أن السرقة سبب لقطع اليد، وهو الذي قرر أن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وهكذا. ونلحظ من هنا، نلحظ من هذا أن يعني من هذا الكلام نلحظ الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية لا دخل فيها لعمل الإنسان، لا دخل لها في عمل الإنسان، ولهذا سميت التكليفية بتكليفية لأنه مكلف بها الإنسان. وأما الوضعية فهي من وضع الشارع، هذا شرط لكذا، لم تحدد أنت لست مكلفا، لم تكلف بتحديد هذا الأمر، وإنما هو موضوع من قبل الشارع. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية تقسم في الجملة إلى ثلاثة، أو تعود في الجملة إلى ثلاثة أحكام وضعية، وبعد ذلك يتفرع منها أو يترتب عليها بعض الأشياء، وهذه الثلاثة هي السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع. والسبب والشرط والمانع وجودها أو تخلفها يترتب عليه الصحة أو الفساد، وجود الشروط يترتب عليه الصحة، ووجود الموانع يترتب عليه الفساد. فلذلك تكون الأحكام التكليفية هي عفوا الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. يعني الشريعة الإسلامية تضع شروطا لصحة العمل، يشترط كذا وكذا وكذا لصحة العمل، فإن توفرت هذه الشروط صح العمل، وكذلك يشترط كذا وكذا لصحة العقود، فإن توفرت هذه الشروط صح العقد. طيب إذا صح العقد، إذا صح العقد تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره كيف؟ تنتقل مثلا السلعة إلى المشتري يتملكها. إذن هي أشياء وضعها الشارع في شروط وصحة وفساد، وهي المراد بهذه الأحكام الوضعية. طبعا المؤلف اكتفى بالصحة والفساد من أحكام الوضعية، وكما قلنا هذا كتاب يعني مختصر ولم يفي بكل المواضيع، ونحن إن شاء الله سنذكر السبب والمانع والشرط، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبواب الأخرى. وأما في هذه الليلة فنكتفي بهذا القدر فيما أخذنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفيما تعلمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم.